أعوذ بالله من العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة عنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى إنزال القرآن فيه في الليلة المباركة ليلة القدر أن ابتداءه وأوله كان في شهر رمضان في ليلة القدر، ولعله الوجه في هذا أن المنزل هو القرآن وما لحق من بعد ذلك، زيادة فيه كأنه شيء واحد ينمو، أو أن القرآن اسمه جنس يصدق على السورة والسورتين والأكثر والكل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سواء بداية أو جنس القرآن أو سورة أو آية أو شيء، ولكنها بداية من هذا اللحظة من شهر رمضان في ليلة القدر. لما هو نزل في القرآن في رمضان؟ نعم، بدأ نزوله في رمضان، أما أن احنا نأخذه من هذا كل الأوجه. البعض يقول أنه نزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا أو كذا، والبعض يقول لا، أنه نزول هنا بمعنى أنه نزل شيء بداية نزول القرآن. فقال الله سبحانه وتعالى: الذي أنزل فيه القرآن، أول ما بدأ نزول القرآن في رمضان، فأطلق بهذا الشكل. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من حضر، والمعنى من كان في بلده في هذا الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذلك رخص للمريض والمسافر. ولتكملوا العدة، فجمع لكم بين النعمتين: التيسير بتأخير الصوم عن حالة المرض والسفر، وإبدال ما فات لئلا يفوتكم ثواب إكمال العدة وفائدة الصوم، وليتم الابتلاء بالعدة كلها، ولتكبروا الله شكرا على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه النعمة العظمى. إذن هذا تفصيل في بداية شهر رمضان، متى يبدأ ومتى ينتهي، وماذا حصل فيه من أنه نزول القرآن لعظمة وبركة هذا الشهر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من كان مقيم في مكان مقيم فيه فهذا يجب عليه الصوم، إذا كان يعني ما فيه شيء من الأعذار، لا مرض ولا شيء، ولا هو مقيم. البعض يقول انه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال ان الشهر هو الامام علي بن ابي طالب، والبعض يقول انه الامام المختفي، والبعض يقول انه الامام الحجه، البعض يقول انه يعني قلنا طيب اذا ما شفت علي بن ابي طالب لا تصوم، ولا اذا ما شفت الامام هذا اللي انت تقول لا تصوم. فيعني عندما يتعسف البعض، يتعسف في تفسير القران بخزعبلات وحزايا ما انزل الله بها من سلطان. فمن شهد منكم الشهر فليصمها، أي من كان حاضر في الوطن والمكان الذي هو فيه فليصم. وإذا سألك عبادي عني لينالوا مني حاجتهم وصرف مهماتهم، وبأي وسيلة يتوسلون إلي إلى ذلك، ولما كانت تهيئة الوسيلة إليه راجعة إلى كرمه كان السؤال عنها سؤالا عنه، لأنها لا تكون إلا منه، وكونها منه راجع إلى كرمه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني إذا كان هناك سؤال أو من يريد أن يعرف أين الله سبحانه وتعالى، ليس كما يقول البعض إذا جاء يسأل أين الله يقول في السماء، ولا أن الله في كذا، ولا أنه في العرش، ولا أنه نزل، ولا أنه هنا السؤال. وإذا سألك عبادي عني، سؤال رحمة، سؤال مغفرة، سؤال طلب نجاح، طلب نجاح حجته، طلب الفلاح، طلب الطاعة، كلها هذا هو السؤال. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب ليس بعيد كما يتصور الجاهلون ويظنون أن الوسائط أقرب منه، بل هو قريب من عبده، فيمكنه طلب حاجة منه بأيسر ما يكون. فليس الله سبحانه وتعالى ببعيد عن أحد، فهو أقرب إلينا كما قال الله سبحانه وتعالى: أقرب للإنسان من حبل الوريد، وأقرب للإنسان من كل شيء، من ما يتخيل الإنسان ويتصوره. فإذا سألك عبادي عني الذين يعتقدون أني بعيد، فأنا قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، بشرط أن يدعي هو كما قلنا، لا أن يدعي إله له أيدي وله أرجل وله كرسي وله عينين وله أذنين وله كذا، هذا يدعي له إله آخر لا بيده شيء ولا وغير موجود أصلا، غير موجود أصلا هذا الذي يدعيه الإنسان ويعتقد أنه لم يجاب، لم يجاب لأنه لم يدعو الله. فمن دعا الله وجد الإجابة، أما من دعا غير الله فلن يجد الإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي حين دعاني، وذلك يدل على سرعة الإجابة. ولم يخص أهل الفضل منهم ليدعوه، كلهم الفاضل والمفضول والمتقي والمذنب، حتى يكونوا كلهم عابدين له بالدعاء، متعرضين لفضله لا لفضل الوسائط، شاكرين له متى أجابهم لا لمن يتوسلون به، مستدلين بذلك على عموم كرمه لعباده وسعة رحمته لهم في الدنيا. إذن هذا يعني الآية تعطي للإنسان حرية، وتعطي للإنسان كرامة، وتعطي للإنسان مكانة عند الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان ما هو شرط أن يكون قد وصل من العلم ما لا يوصله أحد، أو ليس بشرط أن يكون ابن فلان، ولا بشرط أن يكون معه من الأموال كذا، لا، ولا بشرط أنه يبحث عن أحد يوصله إلى الله. هذه الآية تدل على أن الإنسان، على قيمة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، أنه ما ألزمه أنت إذا تبغاني أنا أسمع منك لا بد أن تأتيني بوسيط، ولا بد أن تأتيني بشفيع، ولا بد أن تأتي لك بأحد يتوسط لك حتى نقبل منك، لا أبدا. قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني، عبادي كلهم مطلق العباد، مطلق العباد، رجل امرأة، مذنب، مسيء، مطيع، إمام، كلهم. وإذا سألك عبادي عام عني فإني قريب، أنا بالنسبة للإجابة الدعوة فأنا قريب منهم تماما، لكن بشروطها، بطاعتها، باستقامتها، بكذا، بهذا الشروط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أي داع، ما هو لازم إلا. ولذلك هذول قالوا أن الله كذا، قالوا أن احنا جينا بالأصنام وجينا بالآلهة ونعبد، ما نعبدها، يعني احنا واثقين أنها ما هي آلهة، ولكن احنا نعبدها بلا شيء واحد لتقربنا إلى الله زلفى، احنا بس نبغى واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لأننا نعتقد أن الله بعيد منا، وأن الله كذا، وأن الله كذا. قال الله سبحانه وتعالى أبدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يعني في آيات أخرى يقول البعض، يقول أن الله سبحانه وتعالى عندما أتى إذا أتى بهذه الجملة وإذا سألك فيكون قل كذا، إذا سألك عبادي عن كذا فقل كذا، فقل كذا، قل. إلا في هذه الآية ما في، حتى رسول النبي ما هو وسيط، ما هو وسيط بين العبد وبين ربه في هذه اللحظة. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما عاد قل لهم ولا أبدا، خلاص. فهذا يعني هذه من نعم الله سبحانه وتعالى وكرم الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعرف الإنسان مدى مكانته عند الله وعزته وعظمته، وكونه بهذا المكان عند الله سبحانه وتعالى أنه قريب من الله، من هذا الإنسان وهذا العبد المؤمن التقي أنه قريب من الله. وهذا حتى الإنسان الفاجر والإنسان الذي ارتكب الموبقات أيضا طريقه إلى الله قريبة جدا، مسألة التوبة. فهذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا وقد دل قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان على سرعة الإجابة، فما معنى ذلك؟ والجواب أنه يعجل له حيث الحكمة في التعجيل، فأما إذا اقتضت خلافه وتأجيله أو تبديله فالإجابة لعلها الحكم به له، أي بالمؤجل أو البدل، أو يصرف عنه بدلا من المطلوب ما صرفه أهم، وقد لا يعطى مطلوب لأنه ضر عليه، كما قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وهذا إذا لم يطلب خلاف القضاء المحتوم أو خلاف الحكمة. طيب يقول الله سبحانه وتعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. طيب إذا ما أجاب قد يدعي الناس ولا يستجاب، طيب كيف يأتي ويقول إني أجيب؟ فيكون هنا في شيء من الإهام أو أنه يريد التوضيح. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال أن المؤمن إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى فلا شك في الإجابة، فلا شك في الإجابة إذا توفرت أسباب الدعاء. لكن الإجابة هذه قالوا تأتي على ثلاثة أنواع: أما أن يستجاب له فيما دعاه ويراه أمامه ويعرف أنها استجيبت دعوته، أو أنه يكون في هذا الشيء الذي يدعي له ضر عظيم عليه ولذلك يدفع الله عنه ويعوضه بما هو خير منه، أو أن الله سبحانه وتعالى يختصه بعدم الإجابة اختصاص، يختصه بعدم الإجابة في الدنيا ويظهرها له في الآخرة، فيتمنى لو أن الله ما استجاب له شيء لما رأى في الآخرة ما معه من الفضل العظيم، فيقول: وددت أن الله لم يستجب شيء من دعائي وأنه كلها بقيت لي في هذا الشكل الذي رأيته. نعم، فالإجابة حتمية من الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن لا نعرف ما هو الشيء الذي يحصل من الله سبحانه وتعالى. فقد يكون أحيانا في إجابة هذه الدعوة ضر علينا، ولذلك قال أحدهم: قال لو أن الله سبحانه وتعالى استجاب لأهل الأرض دعاءهم لكان كل الأرض بلا مجرد أدخنة من جلود البشر المحرقة. الآن اللهم أهلك فلان، اللهم عليك زعطان، اللهم دمر أهل فلان، اللهم انتقم منهم. يعني فلو قال لو استجابت السماء لدعائنا لم يبقى منا إلا رائحة شواء اللحم. ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم، يعلم السر وأخفى ويعلم المصلحة للناس. لن أشهد لله لو قد أجيبت هذه الدعاوى كلها، كل من طلع له على منبر وعاد بعضهم ما بلا ادعى له كلمتين أدى لك ما شاء الله حزب كامل دعاء. نعم، اللهم عليك بالجن وعليك بالنصارى وعليك باليهود وعليك بأعداء الدين. والمشكلة أن هذا المسجد يدعي، هذا المسجد المسلمين يدعي اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين، هو يقصد اللي جنبه، وذاك الثاني هو يرد عليه اللهم أهلك أعداءك في كل مكان، وعاد الجماعة يقولوا وفي هذا المكان، يعني زده لك اللي معنا في هذا المكان في المسجد. فالمسألة يعني نعرف أن الدعاء الاستجابة في الدعاء ليست مجرد من كل من دعا أجيب، الدعاء له شروط، وبشرط أنه لا يخالف أشياء محتومة من الله سبحانه وتعالى. وأشياء أحدهم يأتي ويقول اللهم أخلقني بثلاث أيدي أو أخلق لي ولدي يكون له أربعة رجيل، ولا الأشياء اللي مخالفة هذا شيء من العبث. نعم، فليستجيبوا لي، هذا الشرط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرشد الاهتداء للخير، ويستعمل بمعنى الخير نفسه. وقد تخللت هذه الآية آيات صيام شهر رمضان، فوضعها هنا يثير إلى اغتنام الدعاء في الشهر الكريم، كما قال في الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن فليستجيبوا لي، أي فليستجيبوا لما أمرتهم به، وليستقيموا على الطاعة، ولينفذوا كل ما طلبت منهم أو أمرتهم به حتى أستجيب أنا. فليستجيبوا لي أستجيب لهم. قال الله سبحانه وتعالى: اذكروني أذكركم. فإذا لابد من الاستجابة، استجيب لله حتى يستجيب الله لك. ولذلك قال ذكرت في آيات الصيام كأنه حث أيضا في فضل رمضان، فما دام هذا الشهر من أفضل الشهور إذا استغلوه في الدعاء إلى الله وذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، اطلعوا منها يا عزبي، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث الكلام الذي يستحى منه لغير الزوجين، وهو كناية عن الجماع. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهن بتحصينكم عن المعصية ستر لكم وأنتم ستر لهن بما يحصل لهن من الثبات على العفة باستغنائهن بالأزواج. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم بإتيانهن ليلة الصيام حين كان محظورا، وسمي خيانة لأن الصوم أمانة عند المكلف، فالإفطار خيانة لله، ونسب الاختيان إلى أنفسهم لأن ضره عليهم، فتاب عليكم بنسخ تحريم الجماع في الليل وبالهداية إلى التوبة، وعفى عنكم لتوبتكم من المعصية، فالآن باشروهن نعم وابتغوا ما كتب الله لكم. في بداية الإسلام كان في الصيام، أول ما بدأ الصيام كان له شروط أو له يعني ما يسموها يعني الشروط أو الأشياء التي يجب أن تفعلها حتى يتم صيامك. قالوا إذا صام يجب في لأنه لا يقرب النساء في الليل. نعم في الليل لا يقرب النساء. لو صام وأفطر، لو صام ونام ثم لم يصحى إلا قدو، إذن يجب عليه أن يواصل، ما عاد له أن يفطر. يعني كانوا يسموه الوصل، نعم كانوا يسموه صيام الوصل. فلما طبعا قال الله سبحانه وتعالى أتم الصيام إلى الليل، إذن انتهت مسألة صيام الوصال بهذه الآية. ثم جاء في مسألة النساء، فكانوا يصومون ولكن في الليل كانوا يختانون أنفسهم، كانوا يجامعوا زوجاتهم، نعم اعتقادا منهم أن الله سبحانه وتعالى أو كذا أو أنها. ولذلك كان عدد من الصحابة فلما نزلت الآية قالوا الحمد لله أن الله سترنا، يعني ما صرح بأسمائنا بأسمائهم، لأن معروفة هم في الأخير قالوا إحنا كنا نفعل كذا، تختانون لأنها خيانة، ولكن عفى الله عنهم فتاب عليكم، نعم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن فالآن أبيح لكم ذلك، والمباشرة كناية عن الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا بالجماع ما كتب الله لكم من الولد، في إتيانهن في محل التسبيب للولد وترك العزل. ويفيد أن المشروع طلب تكثير المسلمين كما في الحديث، تناكحوا تكاثروا، ولا يبعد أن تكون بينهم وبين الكفار حروب طاحنة يستعمل فيها سلاح الإبادة، فإذا كان النسل كثيرا كانوا خلفا من الماضين وقوة باقية للإسلام. قال أن الأصل في الزواج عنده الأصل هو التكاثر النسل، ولذلك أن الإسلام يحث على النسل لتكاثر المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى لا تتزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يربي أبنائه وأن يكون متابع لهم، أن يوجد منهم قوة فاعلة زيادة للمجتمع لا بلا مجرد دمار للمجتمع. الآن البعض يأتي ما بلا ما شاء الله يعني مصنع توليد تفريخ، أضرب أضرب أضرب أضرب أضرب 15 16 20 بس ما هو داري وش هذا ولا أين تربيتهم، كيف تربيتهم، كيف يتابعهم، وأصبحوا على المجتمع كارثة. فبدل ما يكونوا قوة للمسلمين أصبحوا ضعف للمسلمين. نعم فكان الأولى لو كان ما جاء لها أحد من الأصل، إذا لم يكن هو مربي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب مسؤول عن أبنائه وتربيتهم. أما أن ما بلا مجرد زواج يرمي للشارع يربي له الشارع، هذا ما هو المطلوب الأصل. لا نريد التكاثر غثاء كغثاء السيل اللي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قالوا يوشك أن تجتمع عليكم الأمم وكذا وكذا، قالوا أمين قل يا رسول الله، قال لا، فالغثاء كغثاء السيل لا يستفاد منكم. فإذا لم يكن الإنسان يستطيع أن يربي أولاده التربية الحسنة التربية الإسلامية التي تأتي منها عزة المسلم وعزة الإسلام، فلا فائدة في أن يأتي له في 20 أو 30 أو 10 أو 15 ولد وبنت، ما منهم فائدة إلا أنهم زيادة في ضعف المسلمين وزيادة في إهانة المسلمين. فالتكاثر هو مطلوب في الإسلام، لكن بشرط أن يكون معه تربية صحيحة. فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يتميز الخيط الأبيض بوضوحه من الخيط الأسود، أي من ظلام الليل الذي فوق الفجر المعترض الممتد من جهة الشمال إلى جهة الجنوب والعكس. ومعنى تبيينه أن يراه الناظر إليه بغير تأمل، ويتميز له بغير تكلف، ويدخل في هذا من تبين له لكنه لم يتحققه لضعف بصره أو وجود غبار في الأفق أو غير ذلك من الموانع. إذن هذا يعني كلوا واشربوا في المساء حتى يتبين لكم الفجر، فإذا تبين لكم الفجر فعليكم الإمساك. ولذلك قالوا بدأوا الصحابة كان أول ما بدأت نزلت الآية قاموا يربطوا خيط أبيض وخيط أسود في رجلهم، فقال لهم رسول الله ما هذا المقصود؟ يعني كانوا يضعوا خيط أبيض حتى يتبين لهم يجلسوا يتفرجوا متى يشوفوا. قال لا، المبعنى أنه الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى حضور الظلمة. ولذلك قالوا يجب على الإنسان أن يدخل من الليل جزء في صيامه، إن قال الله سبحانه وتعالى وأتموا الصيام إلى الليل، فلا بد من دخول جزء بسيط في الليل حتى يتم الصيام. ما هو يدخل لساعة ولا نص ساعة ولا 20 دقيقة ولا 15 دقيقة، هذا قده يعني تحري ما أنزل الله بهم سلطان. مسألة دقيقة دقيقتين، يعني ما المسألة مسألة أني أجلس، بعضهم يجلس نص ساعة بعضهم يجلس ساعة، بعضهم يقول لأنه يبغى يسمع الأذان في مكة، واحد يقول أبغى أسمع الأذان في القاهرة، واحد يقول أبغى أسمع الأذان في صنعاء، واحد كل واحد على هذا. لا يصح ولا يجوز. لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور، هذا هو الأصل. التزمت وال يعني التفقه اللي على غير علم، أما العكس أو كذا. يعني نرى الآن في رمضان بعض الأخوان يؤخر الإمساك إلى وقت يعني قده لا شك إن قده مفطر، وإن قده لا أقصد لا الإمساك الصباح، الصباح يبقى حتى يقيم الصلاة ثم يبدأه، وهذا لا يجوز، هذا مفطر قطعة. يعني رضي ما رضي دق براس الجدر، وعندما يأتي واحد يفتن مجموعة في مسجد، واحد يفتن مجموعة يأتي لا يؤذن إذا كان مؤذن أو شيء إلا بعد ما أن الأمة الإسلامية كلها تؤذن، وبالذات في المدينة اللي هو فيها يؤذنوا كلهم، وهو يقول لا كلوا واشربوا أنا ما قد عندي إنه لا عنده أرصدة، لا عنده يعني أجهزة، لا عنده شيء، ما بلا مجرد أنه عنده تقويم معين أو تقويم فلان بن فلان أو كذا وكذا، هذا لعب للأسف. يعني نعم للأسف، يعني هذا لا يجوز حقيقة وهو موجود الآن، وهذا من الكوارث، والله العظيم انه من الكوارث. ان ياتي شخص ويجعل من مجموعه كامله يفطروا رمضان كامل، ما يصوموا في رمضان ولا يوم واحد، وهم مساكين معتقدين انهم على خير العمل. فليتقي الانسان الله سبحانه وتعالى، يراجع نفسه. في المغرب تجد الناس يتبادروا للافطار الا ما ندر، وتجدهم في الفجر يتأخروا حتى يكون قد يعني. فلا حول ولا قوة إلا بالله، يجب على كل إنسان أن يتعلم ويعلم أهله ويعلم من حوله. نعم نعم، عندما يتأخر واحد مع في المدينة اللي هو فيها أكثر من 500 مسجد ومؤذن كلهم يؤذنوا في وقت واحد، وهو يتأخر 15 دقيقة أو 17 دقيقة أو 10 دقائق أو حتى دقيقة واحدة يتأخر عن الناس، فهو قد خان الله وخان رسوله حقيقة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في عطف هذه على حكم الصيام في آيته إشعار، لأن شهر الصوم مظنة الاعتكاف، ودلالة على تخصيص إباحة النساء ليلة الصيام في حال عدم الاعتكاف. تلك حدود الله فلا تقربوها، تأكيد للنهي على مخالفة تحديد الله سبحانه بإيجاب التزام العمل به والوقوف عنده، وتحذير من التهاون به. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون باتباع آياته وامتثال أمره ونهيه. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن يبدو من هذا أن أكثر الاعتكاف يكون في رمضان، ومن أحكام الاعتكاف عدم مجامعة النساء أثناء الاعتكاف. وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، لا أحد يتجاوز على حدود الله.